من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا. وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. والمراد الثيب بالكلام، يعني قال: وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس في البيت. كلمة البيت أصلحها، الحبس للثيب، ثم يعطف عليها: والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكر. أضيف كلمة من التقريع والتوبيخ للبكر، لقوله تعالى أضفت هذه لقوله تعالى: وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس للثيب والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكر. نعم. لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. هو يأتي بأول الآية ثم يترك بقيتها اعتمادا على حفظ الطالب أو مراجعته، وإلا تمام الآية قوله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يأتيه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الشاهد أن الله عز وجل أمر المؤمنين في أول الأمر قبل نزول حد الزنا أن المرأة إذا أتت بفاحشة تحبس في البيوت إلى أن يتوفى، حتى يأتيها الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يجعل لهن حل من ذلك، وهو نزول الحد. ثم قال سبحانه: واللذان يأتيانها منكم، وهي الآية التي أشار لها أنها للبكر، وهذه الأولى للثيب. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ولذا قال كان في أول الأمر أن المرأة تحبس إن كانت ثيب، بمعنى أنها تزوجت، حتى يأتيها الموت أو ينزل الله حدا لها. وأما إذا كان بكرين امرأة أو رجل فإنهم يؤذين بالكلام، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يؤذين بالكلام، يقول: أنت ما تخاف الله؟ كيف تزني وكيف تفعل هذه؟ ألا تعلم أن الله يعاقب عليها؟ يؤذونه حتى يعلمون أنه تاب وأصلح. إذا تاب وأصلح، التوبة معروفة أنه يندم على ما فات، والإصلاح أن يأتي بحسنات، يرونه أنه بدأ يلتزم المساجد، وأنه يغض البصر، وأنه لا يأتي بمكان مريب. إذا علموا منه ذلك يجب عليهم أن يكفوا. هذا كان في أول الأمر. ثم أنزل الله عز وجل في أول سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني الثيب بالثيب رجما بالحجارة، والبكر بالبكر يجلد ويغيب يعني يغرب. فكان هذا الحديث بعضهم يعتبره ناسخ لآية النساء، فمن لا يجوز من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة، لأن السنة جاءت بيانا لكتاب الله ما جاءت تنسخه. يقول: الذي نسخ هذه الآية في حق البكرين قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما في حق الثيب فإنه كان في أول الأمر قرآن يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوموهما البتة نكالا من الله. وعمر رضي الله عنه خطب خطبة بليغة بعدما رجع من الحج، وذكر منها أنه عسى أن يأتي أقوام ويزعمون أنه ليس للزنا حد إلا الجلد، وينكرون الرجم، والرجم قد قرأناها في آية وعقلناها وفهمناها. ثم تلا هذه الآية قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده. فدل على أن الذي نسخ الآية التي في سورة النساء قرآن كان يتلى، ثم رفع ذاك القرآن وظهرت السنة وبينت ما كان في القرآن من حكم الزواني من رجال ونساء إذا كانوا محصنين الرجم. اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن: وقد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى. قال: لأن قوله من نسائكم، والمراد الثيب عندهم كذا، المراد الثيب أصلحوا يعني أضيفوا بين المراد والثيب، والمراد بقوله من نسائكم الثيب، والمراد بقوله سبحانه من نسائكم الثيب. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال المراد به الثيب، أضفت هذه. قال: لأن قوله من نسائكم إضافة زوجية، واضح هذا؟ مو لقوله كقوله، فوق اللام ضعوا شرطة لتصبح كافا، كقوله تعالى. اقرأ الآن: كقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. للذين يؤلون من نسائهم، من نسائهم هنا باتفاق أنها الزوجة. يؤلون أي يقسمون أنه لا يأتي زوجها، لا يأتي زوجه، حالة غضب أو كذا أو منع فيحلف، هذا يسمى إيلاء، هذا له حكم. الله عز وجل بين أن من آلى من امرأته ينتظر له 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلقت عليه زوجه، وقبل الرجوع لا بد من كفارة. فلما قال من نسائهم، كلمة من نسائهم، قال هذه الآية تعني به الزوجية. قال: وكذلك نقول أن قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي أيها المتزوجات، والآية لا تدل على ذلك، لكن أراد أن يقول بعض أهل العلم قال ذلك. نعم. ولا فائدة في الإضافة هنا إلا اعتبار الثيوبة. ولا هنا هو الكلام هذا نقله المصنف شارح المقنع برهان الدين ابن مفلح، نقل هذا الكلام من كتاب المغني للمصنف نفسه، لكن هذا النقل لم يكن بدقة، ولذا كان فيه لما أسقط بعض الكلمات وتصرف فيها أصبح الكلام لا يفهم إلا بإرجاع الكلمات المحذوفة. اسمعوا ما قال هنا. قال: ولا فائدة في الإضافة هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قال ما نعرف، أضاف النساء إلى كاف الضمير فهذا مضاف. قال ما نعرف له معنى إلا الثيوبة، هذا لا يقوله الإنسان إلا إذا جزم بنص من كتاب أو سنة، وأما إذا لم يجزم فيقول كما يقول صاحب المغني ولا نعلم هنا. قال هنا والإضافة، وفائدة الإضافة هنا لا نعلمها إلا باعتبار، أضيف كلمة لا نعلمها لأن هذا الكلام يكون دقيق وعن علم، لا نعلمها. نعم اقرأ ما بعده. وقد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى. وقد ذكر، أضيف كلمة ولأنه قد ذكر، يعني لا زالت دليلا، ولأنه قد ذكر. نعم ولأنه قد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى. ذكر في الآية عقوبتين، واحدة أغلظ من الثانية. أين الغليظة وأين التي أخف من الغليظة؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذه هي الغليظة. والثانية التي أخف منها فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، هذه أخف من تلك. أراد أن يستدل على أن من نسائكم المراد بهن الثيب التي أحصنت، معنى كانت متزوجة فحقها الرجم، وأما واللذان يأتيانها منكم فحقهما البكرين، لأن فيوجه إلى البكرين لأن حق عقوبتهما الجلد، فكانت التغليظ في الحبس والتغليظ في الجلد، كما أن التغليظ في الحدود الرجم ثم الجلد. نعم فأثبت الأغلظ للثيب والأخرى للبكر. ثم نسخ بما رواه مسلم من حديث عبادة مرفوعة: خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. خذوا عني، يعني احفظوا ما أقوله لكم، ثم كررها خذوا عني لمزيد الاهتمام ولأجل أن يعي السامعون. لما قال خذوا عني قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، لأن هناك أمر بالحبس، إما أن يموت أو يجعل الله في ذلك طريق، وهو نزول العقوبة، فنزل الحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاء الحد وقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب قال عنه، جعل صلى الله عليه وسلم من حد الثيب الرجم بالحجارة، وجعل من حد البكر الجلد، وأضاف إلى الثيب قال: جلد فرجم، يجمع بين الاثنين، يجلد ثم يرجم، وجعل في البكر جلد وتغريب، يجلد 80 جلدة أو 100 جلدة ثم يغرب كذلك عاما عن البلد الذي فعل فيه الفاحشة. نعم، لكن ليس هو الناسخ، لكن من قال أن هذا هو الناسخ هذا يقول أن السنة تنسخ القرآن. الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بخير منها، لا يكون خير منها إلا كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يتفاضل، أو مثلها مساوية لحكم ذلك في الفضيلة والحكم، ولا يكون شيئا مساويا للقرآن إلا القرآن. هؤلاء قالوا السنة من الوحي، ولذا قالوا ذلك. وإلا الأصل في نسخ هذه الآية التي في سورة النساء الآية التي رفع لفظها وبقي حكمها، وهي التي قرأها عمر رضي الله عنه في محفل عظيم، لأن عمر يوم حج وسمع الناس يقولون في خلافته كلام، قال عندي كلام شديد لو قلته الآن، أراد أن يقوله فاستشار ابن عبد الله بن عباس قال لا تقل الآن، لو قلت هذه الخطبة في هذا الملأ وفيهم البدو والأعراب ومن لا يعي ولا يفهم تناقلها الناس عنك فحرفوها، لكن حين تأتي المدينة ويجتمع الناس ويستقر وفيهم علماء المهاجرين والأنصار قل هذه، اقرأ قل هذه الخطبة. فاستحسن هذا الرأي، فلما جاءت أول الجمعة جاء عبد الله بن عباس مبكر إلى المسجد وقال سيقول عمر قول ما سمعتموه من قبل، فصعد المنبر وأثنى عليه فذكرها، منها ذكر أمور عظيمة، منها قال سيأتي أناس يقولون أن بيعة أبا بكر كانت فلتة، يعني الناس ما تمعنوا فبايعوه عن غير روية، فنفى هذا الكلام وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره، ثم ذكر هو قبل ذلك قال أيها الناس سأقول كلاما من وعاه وفهمه فقد أذنت له أن يبلغ عني، ومن لم يفهمه ولم يعه فلا أجوز له أن ينقل عني كلاما لم أقله. فذكر كلام عظيم من خطبة كبيرة موجودة في صحيح البخاري في كتاب الزنا، وذكر منها أن آية الرجم آية كان يتلوها الناس ووعاها عمر، وكونه يخطب في الجمع العظيم بهذه الخطبة دل على أن هناك كانت آية ثم رفعت تلاوتها ما علمها الناس وبقي حكمها، والله لله عز وجل ينسخ ما يشاء. نعم. ونسخ القرآن بالسنة جائز، ومن منع ذلك، أضيف كلمة ذلك، ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير وتبيين له، إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له. من منع أن الآية تنسخ القرآن قال لما لا تقول أنه نسخ، قال لأن النسخ الشرط فيه أن المنسوخ لا يكون مقيد بمدة زمنية ولا مشروط فيه بشرط، فإذا قيدته بشرط أو زمن تقول صم رمضان، تقول صم أوجب، يقول أوجبت عليكم صيام رمضان من طلوع الفجر إلى منتصف الليل مثال، ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صيام رمضان الواجب عليكم أن تصوموه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال هذا ما يسمى نسخ لأن ذاك مشروط بغاية، ثم أتم الصيام إلى الليل فمعنى أنه يجب عليكم جزءا من الليل أن تصوموه مع النهار، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغرب قرص الشمس فقد أفطر الصائم شاء أم أبى، قال إذا رأيتم الشمس ذهبت عن أعينكم وأنتم في فلات لا حائل دونها من جبل أو سحاب فقد أفطرتم، والله عز وجل يقول في كتابه إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. وهل يقال هذا الحديث ناسخ لكتاب الله؟ يقال لا ليس ناسخ، إنما تلك غاية إلى الليل. فبين صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الليل المطلوب إمساكه، قال هو غياب قرص الشمس إقبال الليل. هذه الآية كذلك، قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، مغيى بغاية لين يجيها الموت. فإذا جاءت سنة فلا يقال أنها ناسخة، إنما هي مبينة. فبين هذا مشروط بشرط، فبين صلى الله عليه وسلم أن السبيل هو نزول الحد، لأن من شروط النسخ أن المنسوخ لا يكون مغيا بغاية ولا محدود بوصف ولا بشرط. فلما كان الأمر كذلك هذا ما نسمي نسخ، نسمي السنة التي جاءت بيان لهذا القرآن، لأن اللفظ المطلق إن لم يقيد هو الذي يأتيه النسخ، أما إذا كان مقيد فما جاء بعده مخالفا له وهو بيان وتفسير. نعم. ويمكن أن يقال نسخه حصل بالقرآن، فإن الجلد في كتاب الله والرجم كان فيه، فنسخ رسمه وبقي حكمه. إيش معنى نسخ رسمه؟ يعني كان مكتوب في المصاحف وما أصبح مكتوب، ارتفع، لكن الحكم باقي. نعم. قاله في المغني والشرح. نعم. وإذا زنى الحر المحسن، الآن جملة جديدة، هذه ابتداء، هذه كلها المقدمة عشان يبين كيف كان حكم حد الزنا في أول الإسلام. الآن ابتدأ ويقال إذا، ما في حرف عطف لأنه ما ليس معطوفا على جملة، ابتداء كلامه. نعم. إذا زنى الحر المحسن وإنه لا يجب الرجم إلا عليه باتفاق، فحده الرجم حتى يموت. المحسن والمحصن صحيحان، لأن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه باتفاق القراء بفتح الصاد. وأما غيرها من المحصنات فقرئ بالكسر والفتح، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وقراءتنا أن ينكح المحصنات، فجاءت بالكسر والفتح. إيش ما الفرق بينهم محصن ومحصن؟ تقول هذا الحصن منيع، الحصن يعني القلعة، المكان المرتفع المحصن بسور عظيم لا يأتيه العدو. وتقول هذه الدرع حصينة، لما سمي الحصن حصنا والدرع حصينة والحصان الجواد السريع القوي؟ سميت هذه لأنها تمنع من بداخلها من أن يلحقه سوء، فكانت تحفظه. وسمي المحصنات بهذا الاسم لأنها منعت من أن تتهم في فجور أو أن ترمى بزنا، لأن الإحصان قد يكون بالإسلام وقد يكون بالتزويج وقد يكون بالعفة. فمن قرأ والمحصنات في غير قوله تعالى والمحصنات، لأن هذا باتفاق، فمعنى ذلك أنها أحصنت نفسها إما بالتزويج أو بالعفة. فمن قرأ والمحصنات أن ولي أمرها أحصنها إما بالإسلام أو التزويج، فمن قال محصن محصنة أو محصن لا تنكر عليه، فمن قرأها محصن فكذلك صواب. نعم. إذا زنى الحر المحصن وأنه لا يجب الرجم إلا عليه باتفاق، فحده الرجم حتى يموت. وأنه الله أعلم أنها فاء، فإنه كلام يستقيم، لأنه أنه ما تجي. إذا زنى الحر المحصن، أضيفه رجلا كان أو امرأة، إذا زنى المحصن، المحصن معناه إما العفيف أو الذي تزوج، وهنا المراد به المتزوج أو المتزوجة بمعنى سبق لها سبق له أن تزوج زواجا شرعيا ولو طلقها. قد بعض المعاصرين أخرج رأيا أن الرجل إذا طلق فليس بمحصن، وهذا مخالف لقول الأمة. المحصن رجلا كان أو بكرا، فإنه اقرأ فإنه لا يجب الرجم إلا عليه باتفاق، فحده الرجم حتى طيب يموت. لا يجب الرجم إلا عليه، هو الله أعلم، يعني ما أدري هل هو من المصنف أو من الناسخ. فإنه يجب الرجم عليه باتفاق، كلمة لا وإلا هذه تأتي ليس بهذه العبارة، هي سليمة صحيحة، لكن دخولها في معناها في هذا التركيب غير سليم، لأنك لا تقول لا يجب الرجم إلا عليه، هذه يسمى أداة حصر، والحصر لا يكون إلا في كلام سبق إنكاره أو المنازع فيه، فتأتي بهذه العبارة نفيا لذاك النزاع أو تأكيد لهذا الكلام وما سبق، فلا معنى لله ولا إلا، فيقال يجب عليه الرجم باتفاق. نعم. فحده الرجم حتى يموت، في وهو قول عامتهم. قول عامتهم، ما قال قول جميع أهل هذه الملة، لا، في ناس أنكروا هذا هم الخوارج والمعتزلة، أنكروا الرجم، قالوا الرجم ليس في كتاب الله، وكيف تأتون بهذا الحكم من سنة وهي أخبار آحاد، تجعلونها زيادة على ما في كتاب الله، وهذا لا يعلم هذا القول إلا لهذا الصف من الناس، وهم الخوارج والمعتزلة، بعض المعتزلة كمان. وحكاه ابن حزم إجماعا. نعم. وقد ثبت أنه عليه السلام رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر. وقد ثبت الكلام هذا لا يقال إلا في موضع التأكيد أو موضع نفي تهمة، ولم يسبق، لكن بينا، لأنه لما قال قول عامتهم فالمفروض أن يضيف إلا قول الخوارج والمعتزلة، ولا يعتد بقولهم لأنه قد ثبت كذا وكذا. نعم. وقد أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه، لقول عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل الله آية الرجم. الخبر متفق عليه. هذا كتاب القصة موجودة بطولها في صحيح البخاري. نعم. فإن قيل لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها، قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل عليه السلام إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طرق الوحي وأقلها. فإن قيل، أراد أن يقول، فإن أورد بعض الناس شبهة، قال: كيف تقولون أن آية الرجم نسخ رسمها وبقي حكمها؟ أليس هذا مناف للحكمة في أنه لو بقيت تلا الناس تلاها الناس فأجروا على تلاوتها وبقي حكمها؟ لا أدري هذا الاعتراض من يقوله، إما من أنكر الرجم أو غيرهم، الله أعلم. قال: أجاب ابن الجوزي عن هذه الشبهة، ما الذي أجاب؟ قال: الله عز وجل أراد أن يبتلي أمته بأنكم تعملون بالرجم وهي آية غير متلوة، لأجل أن يعلم الله عز وجل من يسارع فيأتي بحكم الله وإن كان في حكم المظنون، كما ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بمجرد المنام أنه يذبح ولده، ما قال أتحقق حتى يأتيني الوحي بل سارع، يعني هذه إحدى الردود، الله أعلم. نعم. قوله فحده الرجم حتى يموت أي يرجم بالحجارة وغيرها. قال في البلق يرجم بالحجارة وغيرها، لأن بعض الفقهاء قد يشترط أن لا يرجم إلا بالحجارة، وقد رجموه بالحجارة وغيرها. نعم. قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت. نعم. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. هذا الذي حكم عليه بالرجم يجلد أو لا يجلد، يعني يجمع بين الجلد والرجم أو لا يجمع بينهما؟ الذين جمعوا بينهما قالوا حديث عبادة بن الصامت في الصحيح قال في حق البكر جلد 100 وتغريب عام، اجلدوه 100 جلدة وغربوه عن المكان الذي فعل فيه الفاحشة. وقال في حق الثيب جلد ورجم بالحجارة، فأخذوا بهذه، قال هذا حديث صحيح، وعلي رضي الله عنه أيام خلافته عمل بها. قالوا أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الجهنية، ولم نعلم أنه جلدهما قبل ذلك، قالوا هذا ناسخ لحديث عبادة بن الصامت. وهؤلاء يقولون كونه لم يذكر في الحديث لا يدل على أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال هل يجمع بين الجلد والرجم، قال على روايتين. إذا قال على روايتين يعني رواية تنفيه ورواية تثبته، هذا واضح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.